يلا يا نصر علمهم فنونا أصفر وأزرق يا محلى لونا نطرب بلعبة متعب خصومة نطرب بلعبة متعب خصومة اسمك العالمي وهذا كفاية جمهورك يحبك عشق هوايا يا نصر مين غيرك والله دوايا اسمك العالمي وهذا كفاية جمهورك يحبك عشق هوايا يا نصر مين غيرك والله دوايا يا نصر مين غيرك والله دوايا يلا يا نصر علمهم فنونك أصفر وأزرق يا محلى لونك اضرب بلعبك متعب خصومك العالم يسمك نطرب بلعبك يا نصر افرح بالفوز الكبير يا بطل دايم خلي خصمك يغير الله عليك الله لعبك خطير يا نصر افرح بالفوز الكبير يا بطل دايم خلي خصمك يغير الله عليك الله لعبك خطير يا نصر افرح بالفوز الكبير يلا يا نصر علمهم فنونك أصفر وأزرق يا محلى لونك اضرب بلعبك متعب خصومك العالم يسمع نضرب بلعبك العالمي